يقول له الآن عمرك شفت الشر في حياتك؟ يقول لما أنا أبدا وعمري ما شفت الشر، كل يوم الخير. لماذا؟ لأن الغمس الغمسة بقى ماشي عاش، ماشي راه يعيش، غمسوه برك، غمسوه في الجنة وخرجوه قالوا من حياتي كلها نعيم، كلها في النعيم ما دام أنا غمسوني في الجنة هذه خلاص. يعني كيما تتعب تتعب تتعب لما تلحق وتولي راجل وتشري سيارة وتبني، يقول لك ودي والله غنتعب في صغرك، واش متعب لك تعب؟ شوف الحمد لله كيفاش، شوف الخيرات اللي راني فيها، هذه كلها ضحكة ولا بد الإنسان يتعب، هذه في الدنيا فهمنا كيف. وبعدين يزيدوا يجيبوا واحد اللي كيما يقولوا العامية كي زاد وكلوه بالمغرفة تاع الذهب، كيما الكفار الكبار اللي ما يعرفوش ربي سبحانه فهمنا كيف. هؤلاء حياتهم كامل الفسوق والفجور والنعيم والطرف والخمر والنساء والفساد على اوجهه، ما كاش لها اللي يديرها ولا ما ديرهاش، كل شيء يديره كل شيء حلال. اذا واش كيفاش كيما تقولوا انتم عاش مخبزها كل شيء عنده، ما حتى المرض ما حتى المرض ما يجيش، عمره طبيب ما شاف ولا دلو بكورة فهمنا كيف. هذا كما تقولوا انتم مخبزها، عنده كلش ما يخصه ولا شيء، عايش في الحرم 100% بدون قيود، راه جهنم. يوم القيامة لما يجيبوه الملائكة هذا أترف رجل من الكفار، قلنا الأول أتعس رجل من المؤمنين، ويجيبوا الآن أغنى رجل من الكفار اللي عاش غير في الغناء وفي الرفاهية، ما شافش لا مر ولا تعب، يغمسوا غمسة في جهنم ويجيبوه. فالأول يقولوا له قبل ما يغمسوا يقولوا له هل رأيت شرا قط؟ عمرك شفت الشر ولا تعرف تماره ولا تعرف العذاب؟ يقول لهم أبدا، من اللي زدت وأنا في الخير نعفس الذهب ونأكل بالذهب ونلعب بالذهب فهمنا كيف. يدوه يمسكوه يغمسوه في جهنم غمسة، مش يدخلوه كامل، يغمسوه ويخرجوه. يقول له عمرك شفت الخير؟ يقول له ما رأيت خيرا قط، عمري ما شفت الخير، من اللي خلقت وانا في تمارة يا اخي العاقب كنت في الخير. لماذا يا اخواني الكرام؟ لان غمسة جهنم انسته الخير الذي عاش فيه طول حياته. لذلك ربي سبحانه لو كان هكذا يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يتعذب؟ يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع الحجر على كرشه الشريفة؟ يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنزل المطر تدخله من داره متقوبة داره؟ لو كان القضية قضية على أنها الإنسان اللي رأي كل مليح هو اللي مؤمن وهو اللي فايز، كان الرصاص اللي ما فيش واحد يعيش كما هو، يعيش على الذهب ويعيش على كل شيء. ادخلني سيدنا عمر ناض ليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ناض ليه لما ناض الرسول صلى الله عليه وسلم جنبه الشريف كله حمار من الحصيرة اللي نايم عليها، نايم على الحصيرة يا إخواني الكرام. لما ناض شافوا سيدنا عمر بدأ يبكي، قالوا يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على التباج وعلى الحريري وعلى السندس وعلى انواع من الارائك، وانت تنام على حصير يؤثر في جنبك. شنو هذه واشنو هذا الدنيا هذه؟ الكفار يناموا على التباج وعلى الحرير وعلى السندس وانت تنام على حصيره جنبك راه احمر؟ واش نقولوا احنا؟ يقولوا هي الله غالب، واش نديروا؟ هكذا نديروا عليا. بينما هو ينظر إلى الجنة وينظر إلى النار، يقول له أوا في شك منها أنت يا عمر؟ راك شك بأن ربي يعطينا الجنة ويعطينا من النار؟ نحن يقول له يا عمر هؤلاء عجل لهم نعيمهم يا عمر، هذا ربي أعطانا من النعيم تاعك له في الدنيا، هذه الكفار هذا وإحنا رانا رايحين فمن كيف. وابن مسعود جالي مرة واحدة أخرى والقاه في نفس الصيفة، قال له يا رسول الله هذا الصيرة هذه راهي حرشة بالذهب، هل اتخذنا لك وطاعا تتقي خشونة هذا الحصير؟ قالوا نجيبوا لك واحد ليزار تديروا فوق الحصيرة هذه باش على الأقل الجنب تاعك يريح فمن كيف. واش قالوا؟ قالوا ايه عندك الحق، جيب لي قرضة قطيفة. واش قالوا؟ قالوا مالي وللدنيا، هذا سيدنا هذا، قالوا مالي وللدنيا، إنما أنا كرجل استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. قالوا أنا مش حوس على الدنيا، أنا جيت للدنيا. قالوا أنا كما رجل يمشي لقى الظل تاع شجرة نزل عندها وبعدين راح كمل قريبه، أنا مالي علاقة بها، أنا جبتكم رسالة حطيتكم وراني رايح. ولكن في الآخرة شكون عنده المرتبة تاع رسول الله؟ شكون؟ والله ولا أحد.

تلقاها والله لو تدفع مالك كله ما تلقاها. من كانت له بنت او اخت فرباها وغذاها واحسن تعذيبها ثم زوجها كانت له حجابا من النار يوم القيامة. وين تلقاها؟ لو تعطي دراهم كلهم ما تلقاها. عندك بنت يوم القيامة تجيك من جهنم تروح تفلتها خليها مع التلفزيون هامله حتى العقب عشر يقول غلبت يمها. وين كنت قبل ما تغلب يمها؟ وين كانت انت وين كنت يمها؟ لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا، نسأل الله تبارك وتعالى لنا الفوز والنجاح، وان يهدينا جميعا، وان يهدي نساءنا وشبابنا، وان يهدي بناتنا، وان يجعلنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.